المسلم المؤمن المتقي أو التقي يؤمن بهذا، لأنه يؤمن بالغيب، يؤمن بما أخبر الله عز وجل به، وغير المؤمن يشك في ذلك أو يتساءل كيف تسجد الشمس، لكن الشمس تسجد والقمر يسجد والنجوم تسجد والكواكب تسجد والشجر يسجد وكل شيء من خلق الله عز وجل يسبح بحمده، ولكن نحن لا نفقه تسبيحها، تسبيح هذه المخلوقات. ومن يتصور أن السجود لا يكون إلا على أعضاء كأعضاء الإنسان فهذا تصوره قاصر، لأن كل شيء يسجد بحسبه، بحسب ما أودع الله عز وجل فيه من قدرة. ونحن نعرف أن الأرض أو الأراضين والسماوات أتت كلها، والجبال كذلك أتت كلها طائعة لله تبارك وتعالى، والكل في عبادة الله، والكل يسجد، كل من في السماوات ومن في الأرض وما في السماوات وما في الأرض يسجد لله، لكن إلا الإنس والجن، إلا الإنس والجن، فمنهم المؤمن الذي يسجد فيوافق بقية الكائنات، ومنهم الكافر أو العاصي الذي لا يسجد فيخالف بقية الكائنات، فالكائنات كلها طائعة ساجدة راكعة مسبحة بحمد ربها، وقليل من الناس، يعني وبعض الناس يسجد وليس كل الناس، وكذلك الجن بعضهم يسجد وبعضهم مردة شياطين عاصين لله تبارك وتعالى. ثم قال وقوله تعالى وأن الله بما تعملون خبير، كقوله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ومعنى هذا أنه تعالى الخالق العالم بجميع الأشياء، كقوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، أي إنما يظهر لكم آياته لتستدلوا بها على أنه الحق. هذه الآيات ولوج الليل في النهار وولوج النهار في الليل، تسخير الشمس والقمر وهما مخلوقان عظيمان، ونحن نرى أن الله عز وجل سخر المخلوقات العظيمة لهذا المخلوق الضعيف الذي هو الإنسان، فهذا من آيات الله عز وجل، فهذه الآيات يوضحها لنا ربنا سبحانه وتعالى لنستدل بها على أنه الحق، أي الموجود الحق الإله الحق، وأن كل ما سواه باطل، فإنه الغني عما سواه وكل شيء فقير إليه، لأن كل ما في السماوات والأرض الجميع خلقه وعبيده، لا يقدر أحد منهم على تحريك ذرة إلا بإذنه، ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذبابا لعجزوا عن ذلك. ولهذا قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، أي العلي الذي لا أعلى منه، الكبير الذي هو أكبر من كل شيء، فكل شيء خاضع حقير بالنسبة إليه. وطبعا العلي الله عز وجل له العلو المطلق، له العلو المطلق، علو الشأن وعلو الذات، علو الشأن وعلو الذات، وعلو القهر، وعلو القهر، فله العلو بجميع معانيه، ولذلك قال العلو المطلق، فهو العلي الأعلى، وله سبحانه وتعالى العلو المطلق. علو الشأن شأنه عال لا يدانيه شيء، وعلو القهر هو الغالب القاهر، فلا شيء يخرج عن قهره ولا عن سلطانه، يقهر كل شيء، يقهر المخلوقات. وعلو الذات فهو المتعالي بذاته سبحانه وتعالى، المستوي على عرشه، وعرشه فوق سماواته كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك بأن الله هو العلي، أي العلي الذي لا أعلى منه، الكبير الذي هو أكبر من كل شيء، فكل شيء خاضع حقير بالنسبة إليه. طيب قول في حد بين اسم صلاح حسنين يا أخوانا، تكلم بره. ثم قال الله عز وجل: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. قال ابن كثير رحمة الله عليه: يخبر تعالى أنه الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمره، أي بلطفه وتسخيره، فإنه لولا ما جعل في الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرى، ولهذا قال: ليريكم من آياته، أي من قدرته، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار في الضراء، شكور في الرخاء. الصبر يكون في الضراء والشكر يكون في الرخاء. ولذلك الذي في الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرضت عليه الجبال لتصير ذهبا، عرضت عليه أو عرض عليه أن تصير الجبال ذهبا ينفق منها كيف يشاء، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يجوع يوما فيصبر، الصبر على الجوع، وأن يشبع يوما فيشكر. والله عز وجل يرضى عن عبده أو يرضى من عبده أن يأكل اللقمة فيحمد الله عليها، فهذا دليل على رضا الله عز وجل عن العبد. ويشرب الشربة، جرعة الماء، يشرب الشربة فيحمد الله عليها أو فيشكره عليها. فالله عز وجل يرضى عن عباده الشكورين، من يشكرونه، يرضى عن عباده إذا شكروا له. نعم. فصبار قال في الضراء، صبار على زنة فعال، صيغة المبالغة، أبلغ من أن تقول صابر. وشكور أيضا على زنة فعول، على زنة فعول، صيغة مبالغة أيضا، أبلغ من أن تقول شاكر، أبلغ من أن تقول شاكر. شاكر اسم الفاعل، واسم الفاعل كما يقول أهل اللغة يدل على من فعل الفعل ولو مرة واحدة، لكن الشكور كثير الشكر، والصبار والصبور كذلك يعني كثير الصبر. نعم. ثم قال: وإذا غشيهم موج كالظلل، غشيهم فين؟ في البحر. الكلام عن الفلك، السفن تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الصابر الذي يعرف الصبر في الضراء ويعرف الشكر في الرخاء، هذا هو الذي ينتفع بالآيات. أما الذي في غفلة لا صبر ولا شكر فأنى له أن ينتفع بالآيات والعبر والعظات والدروس التي تمر به. قال: وإذا غشيهم موج كالظلل، معروف الأمواج الجبال أي كالجبال والغمام، دعوا الله مخلصين له الدين، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني هو في الرخاء حال الكفار، في الرخاء يدعون آلهتهم، لكن في الشدة يضلون عن هذه الآلهة أو تضل عنهم آلهتهم ولا يعرفون إلا الله، يخلصون الدعاء لله عز وجل. نعم. ولعلي قلت قبل ذلك أن أحد الزملاء السعوديين كان يحكي عن والده رحم الله أموات المسلمين، قال حالهم حال الصيادين، والده كان صيادا، قال حال الصيادين كما رآهم رأي العين ما قص الله عز وجل في كتابه، هم في رخاء والبحر هادئ، ينزلون بقواربهم يصطادون وهم في أمان، ما يعرفون الله وربما لا يصلون لله ركعة، فإذا غشيهم موج خافوا ولجأوا، لجأوا إلى من؟ إلى الله، يعني في الرخاء لا يعرفون الله، في الشدة يعرفون الله، حال الكفار الذي حكاه الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى. طيب وكيف يقال عمن يعرف الله حتى ولو بالشدائد يقال عنه كافر؟ ما هذا كان حال المشركين، كان حال المشركين وهم كفار لأنهم لا يعرفون من عبادة الله شيء، لكن يعرفون أن بيده النفع والضر، بيده ملكوت كل شيء، ولذلك قال بعض علمائنا في عصرنا إن المشركين الكافرين كانوا أحسن حالا أيام الجاهلية من مشركي زماننا، فمشركو زماننا يلجؤون إلى أوليائهم ومقبوريهم حتى في الشدائد، حتى في الشدائد إذا وقع في ضيق يقول لك إيه ارمي حمولك بس على السيدة زينب وشوف بس أنت، شوف بس هتنشال ولا لا، ها إلجأ إلى البلوي ولا الرفاعي ولا كذا، يعني تنصح حتى في الشدة أن تلجأ إلى غير الله عز وجل. أما المشركون فكانوا في شدائدهم لا يلجؤون، ولذلك قال مخلصين، مخلصين مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين. كما قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ثم قال فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، أي قال مجاهد أي كافر، كأنه فسر المقتصد ها هنا بالجاحد كما قال تعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال ابن زيد هو المتوسط في العمل مقتصد، وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالمقتصد ها هنا في الآية الأخيرة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، قال في آية من ورث الكتاب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهنا المقتصد في هذه الآية ظاهر وواضح وبين جدا أنه ليه المتوسط في العمل، ويحتمل أن يكون مرادا هنا أيضا في آياتنا هذه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، ويكون من باب الإنكار على شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات في البحر، ثم بعدما أنعم الله عليه من الخلاص، الخلاص نتيجة الإخلاص، أنعم الله عز وجل عليه من الخلاص نتيجة أنه أخلص في دعائه، نعم كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام وليس بالاقتصاد في العمل، وليس بالاقتصاد في العمل نعم الدعاء، نعم الدعاء، نعم والدؤوب في العبادة أو الدأب في العبادة والمبادرة إلى الخيرات، فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرا والحالة هذه والله أعلم. هو لا يخلص إلا في الدعاء، والكافرون إذا عملوا أعمالا صالحة نعم يجازون بها في الدنيا، يجازون بها في الدنيا. في الدعاء خاصة يعني أخلص أو أظهر ما يخلصون فيه الدعاء، ومع ذلك يستجاب، ومع ذلك يستجاب. وهذا يرد به على من يقولون إننا نلجأ إلى الأولياء ليقبل دعاؤنا، فالله عز وجل استجاب دعاء المشركين كما في مثل هذه الآيات، إذا أخلصوا الدعاء استجاب له، واستجاب دعاء إبليس أبي الكفر كله. إبليس قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، استجاب دعاء. فالدعاء يستجاب، وليس استجابة الدعاء دليلا على الإيه؟ على الإيمان ولا على الصلاح ولا على التقوى، إلا أن يكون رجل صالح تقي علم أنه مستجاب الدعوة. طبعا كلما ترى هناك فرق بين استجابة دعوة الكافر، ليس حاله أنه كلما دعا استجيب له، كلا كلا وألف كلا، الكافر يعني أحيانا يدعو فيستجاب له، وهذا دليل على أن استجابة الدعاء قد تكون للكافر، واضح. أما المؤمن الصالح الذي يقال عنه مستجاب الدعوة كبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم، فكان حالهم دائما هكذا، وكان الناس يعرفونهم ويتحاشون الخلاف معهم حتى لا يدعو عليه. وتعرفون طبعا ما ورد في الصحيح من قصة سعد بن أبي وقاص، وتعرفون أيضا كما جاء في الصحيح من قصة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عن العشرة وعن الصحابة أجمعين. نعم. لا، إذا دعوا الأولياء فلا يستجابوا لهم، لأن الأولياء لا يملكون استجابة. لكن الفتنة الله عز وجل يمتحن عباده بما شاء، يمتحن عباده بما شاء. ولذلك حال هؤلاء القوم عندنا ضابط، الضابط هذا يعني صاغه لنا الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمة الله عليه، وهذا طبعا مفهوم من نصوص الكتاب والسنة، لم يخترعه من عند نفسي، لكن أقول الصياغة، صاغه بناء على المفهوم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يلفت انتباه عوام المسلمين، وطبعا عوام المسلمين يدخل فيهم العلماء وأشباه العلماء أيضا في زماننا هذا. يقول لماذا؟ لأننا الكبير منا والصغير يتأثر بماذا؟ حتى بالباطل وهو يتبكر أمامه. نعم، قال الشافعي: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء، رأيته بعينك يمشي على الماء أو يطير في الهواء، رأيته، ما يقول ما علمت أو سمعت أن، لا يقول إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فانظر حاله من دين الله، فإن كان وإلا فهو شيطان. فإن كان يعني فهذه كرامة أكرمه الله، يعني رجل تقي صالح. لكن إنسان يقول لك ترك الصلاة ليه؟ لأنه وصل، ترك الصلاة لأنه وصل وماشي على الماء ويطير في الهواء، فهذا شيطان كما يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، هذا شيطان. بنصليش ليه؟ يقول لك وصل. إذا هو خير من الأنبياء، بل خير من سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. متى ترك العبادة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ متى ترك العبادة؟ ما تركها إلا بالموت. فهل كان رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يصل؟ هذا هو السؤال. نعم صحيح. كثرة حدوثها طبعا إذا أظهرها للناس مجرد إظهاره إياها هذا دليل على الفساد. أي نعم، لأن الأصل من أكرمه الله بشيء فإنه لا يتحدث به. وما كان الصحابة الذين ورد عنهم أنهم مجابوا الدعوة ما كانوا يخوفون الناس، هم أنفسهم لا يتكلمون في هذا ولا يخوفون الناس بهذا. نعم، لكن الناس من أنفسهم كانوا يعرفون سعد مستجاب الدعوة، ابتعد عنه، لا تؤذيه، لا تختلف معه. سعيد كذلك، واللي استغنى عن نفسه راح. ها؟ طيب، قال وقوله وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فالختار هو الغدار، الختار هو الغدار، ها يعني سنغير حرفين اثنين فقط، ها الخاء نغيرها إلى غين والتاء تغير إلى دال، والدال من جنس التاء، ها والغين من جنس الخاء. واضح يا مشايخ؟ نعم. فالختار هو الغدار. قاله مجاهد والحسن وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وهو الذي كلما عاهد نقض عهده. والختر أتم الغدر وأبلغه، الختر أتم الغدر وأبلغه. قال عمرو بن معدي كرب وإنك لو رأيت أبا عمير ملأت يديك من غدر وختر. وقوله كفور أيضا على زنة فعول من إيه؟ من الكفر، يعني شديد الكفر. نعم، أي جحود للنعم لا يشكرها بل يتناساها ولا يذكرها. وقد يطلق الكفر على كفر النعم، قد يطلق الكفر على كفر النعمة، كقوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. ليس الكفر المراد به هنا ضد الإيمان، لا كفران النعم، إن عذابي لشديد. فقد يكفر الإنسان النعمة ومع ذلك يعذب إما في الدنيا وإما في الآخرة. نعم. ثم قال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يقول تعالى منذرا للناس يوم المعاد، ينذرهم يوم المعاد، ينذرهم يوم التلاق، ينذرهم ماذا؟ يعني يخوفهم، يخوفهم ذلك اليوم، يخوفهم ذلك اليوم ولا من ذلك اليوم؟ الاثنين، لكن الأبلغ والأفصح ذلك اليوم بدون من، لأن القرآن ما استعمل منه، وإنما كله يخافون ربهم، يخافون ربهم، فلا تخافوهم وخافوني، ليس يخافون من ربهم، ولا قال فلا تخافوا منهم وخافوا مني، استعمالات القرآن كلها من غير منه. فالأفصح خوف الشيء أفصح من الخوف من الشيء. ما أدري والله، ما يعني نخاف عقاب الله، نخاف من عقابه، يعني بعض عقاب الله طب والبعض الآخر لا نخافه. مرخوف يعني تخاف الأسد، تخاف الأسد كله، ليس بعضه ولا جزءا منه. نعم، إذا جاءت في سياق يستقيم معه أن تكون للتبعيض يمكن. نعم. يقول تعالى منذرا للناس يوم المعاد وآمرا لهم بتقواه والخوف منه والخشية من يوم القيامة حيث لا يجزي والد عن ولده، أي لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه، وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يتقبل منه. ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة. ونحن نطمئن طالما نحن في نعيش والأمور ماشية والصحة كويسة، خلاص نطمئن إلى الدنيا ونركن إليها. وهذا هو البلاء المبين، وهذا هو البلاء المبين. نعم، نطمئن عن الدار الآخرة، نطمئن في الدنيا أو بالدنيا عن الدار الآخرة، يعني نغفل عن الدار الآخرة ولا نذكرها. ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة: فإنه يغر ابن آدم ويعده ويمني، وليس من ذلك شيء، ليس مما يعد به الشيطان حاصلا، لا يحصل ما يمني به، إلا أن يعدنا الفقر، فحينئذ يقع الفقر. لكن في الحقيقة الشيطان لا يعد الناس الفقر، يعني بمعنى أنه يمنيهم بالفقر، ولو منهم بالفقر لعرفوا شره وابتعدوا عنه واستعادوا بالله منه ولم يسمعوا له ويطيعوا. لكن هو يمنيهم بالبقاء في الدنيا والخلد فيها كما زين لأبينا آدم عليه السلام. نعم، قال: وليس من ذلك شيء، بل كما قال تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال وهب بن منبه: قال عزير عليه السلام: لما رأيت بلاء قومي اشتد حزني وكثر همي وأيق نومي، فضرعت إلى ربي وصليت وصمت، فأنا في ذلك أتضرع وأبكي، إذ أتاني الملك فقلت له: أخبرني، هل تشفع أرواح المصدقين للظلمة؟ سؤال عجيب. هل تشفع؟ لأنه اشتد حزنه وأرق نومه وزاد همه وكثر كل ذلك حزنا على قومه، وجلس يتضرع إلى الله عز وجل. في أثناء تضرعه نزل عليه الملك، فسأل الملك: أخبرني، هل تشفع أرواح المصدقين للظلمة أو الآباء، أو الآباء أرواح الآباء لأبنائهم؟ قال: إن القيامة فيها فصل القضاء وملك ظاهر ليس فيه رخصة، لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمن، ولا يؤخذ فيه والد عن ولده، ولا ولد عن والده، ولا أخ عن أخيه، ولا عبد عن سيده، ولا يهتم أحد بهم غيره، ولا يحزن لحزنه، ولا أحد يرحمه، كل مشفق على نفسه. كل يقول إيه؟ نفسي نفسي، كل مشفق على نفسه، ولا يؤخذ إنسان عن إنسان، كل يهم همه ويبكي عوله ويحمل وزره، ولا يحمل وزره معه غيره. رواه ابن أبي حاتم. هذا طبعا من الأخبار الإسرائيلية، الكلام فيها متفق مع أصول الإسلام قرآنا وسنة ولا مختلف؟ متفق فنصدقه، متفق فنصدقه. نعم. طيب، حتى ولو كان نصدق هذا الكلام، يعني من حيث التصديق والتكذيب، كما سبق أن قلنا إنه أخبار بني إسرائيل على كم نوع؟ على ثلاثة: ما اتفق مع شرعنا فنحن نصدقه، وما اختلف من شرعنا فنحن نكذبه، وما لا يتفق ولا يختلف فنحن في حل، صدقنا أو كذبنا فلا حرج علينا. واضح؟ نعم. التفاصيل إن كانت من التفاصيل التي سكت عنها القرآن لأنه لا فائدة من ذكرها، فتبقى لا فائدة من ذكرها، يعني صدقتها أو كذبتها فلا حرج عليك في هذه التفاصيل. نعم، وإن كانت هذه التفاصيل مذكورة في أو موافقة لما في شرعنا فنحن نصدقها أيضا.

حديث رجل من بني عامر أيضا رواه الإمام أحمد، قال عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرجي إليه. خادمه ولا خادمته؟ خادم، يقال للذكر والأنثى خادم. فقال لخادمه اخرجي إليه فإنه لا يحسن الاستئذان، فقولي له فليقل السلام عليكم أأدخل؟ هذا هو الايه صيغة الاستئذان الصحيح، السلام عليكم أأدخل؟ حديث رجل من بني عامر أخرجه الإمام أحمد أيضا، وقال وأخرجه أبو داود والنسائي، أبو داود في السنن والنسائي في عمل اليوم والليلة من طريق منصور به، وأخرجه أبو داود من طريق أبي الأحوص عن منصور عن ربعي قال حدث أن رجلا من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى المهم. قال عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرجي إليه فإنه لا يحسن الاستئذان، فقولي له فليقل السلام عليكم أأدخل؟ قال فسمعته يقول ذلك فقلت السلام عليكم أأدخل، يعني لم ينتظر حتى تخرج الخادم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال، قال فقلت السلام عليكم أأدخل؟ فأذن فدخلت، فقلت بما أتيتنا به؟ قال لم آتكم إلا بخير، أتيتكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن تدعوا اللات والعزى، تتركه ليس تدعو، تدعوا اللات والعزى، وأن تصلوا بالليل والنهار 5 صلوات، وأن تصوموا من السنة شهرا، وأن تحجوا البيت، وأن تأخذوا الزكاة من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. قال فقال فهل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ يعني أنت لا تعلمه يا رسول الله؟ قال قد علم الله عز وجل خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، الخمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال وهذا إسناد صحيح. وقال ابن أبي انتهى من النصوص الأحاديث التي وردت في ذلك، وإنما ينقل عن ينقل في التفسير عن من دون الصحابة، يعني من أحوال التابعين والتابعين. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد جاء رجل من أهل البادية فقال إن امرأتي قبلى فأخبرني ما تلد، وبلادنا جذبة فأخبرني متى ينزل الغيب، وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت، فأنزل الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة إلى قوله إن الله عليم خبير. قال مجاهد هي مفاتيح الغيب التي قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وقوله وما تدري نفس بأي أرض تموت، قال قتادة أشياء استأثر الله بهن فلم يطلع عليهن ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إن الله عنده علم الساعة فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة، في أي سنة أو في أي شهر أو ليل أو نهار، وينزل الغيب فلا يعلم أحد متى ينزل الغيب ليلا أو نهار، ويعلم ما في الأرحام فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أنثى أحمر أو أسود، وما هو، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا أخير أم شر، ولا تدري يا ابن آدم متى تموت، لعلك الميت غدا لعلك المصاب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض، أفي بحر أم بر أو سهل أم جبل.

ومفتاح على وزن فعال أيضا اسم آلة الفعل، فاسمان أو صيغتان لمسمى واحد مفتاح ومفتح. ها؟ بس هذا من باب حتى نعرف لماذا مرة يأتي مفاتيح ومرة يأتي مفاتح في النصوص، حتى لا يظن أنها إيه؟ أن هذا شيء يختلف عن هذا. المعنى واحد والصيغتان مختلفتان كما قلنا. سماها النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. وكما رأيتم أن بعض التابعين فسر لا يعلم ما في الأرحام أذكر هو أم أنثى أسود أم أحمر إلا الله. وهذا الكلام يمكن أن يتكلم فيه الناس اليوم، يقولون أصبح الآن عن طريق التصوير يعرفون الذكر والأنثى، الأطباء عن طريق الأشعة يعرفون الجنين في رحم الأم أو في بطن الأم ذكر هو أو أنثى، فهل انتقضت الآلة؟ هذا سؤال. الحق يا إخواني أن العلم ليس قاصرا على معرفة ذكر هو أم أنثى، لا، علم الله عز وجل أو الغيب الذي استأثر الله به ليس فقط في أنه ذكر أم أنثى. فإذا عرف الناس أنه ذكر وكان الأب والأم لا يريدان الذكر، فماذا يفعل الأطباء؟ وقد عرف ماذا يفعل، ماذا يفعل الأطباء؟ هل يغيرونه؟ لا. طيب، فإذا عرف الأطباء أو المصور في الأشعة أنه أنثى وكان الوالدان لا يريدان الأنثى، فهل يستطيع الأطباء تغييره؟ لا. إذن هذه المعرفة، معرفة ذكر أو أنثى، ما الذي يترتب عليها من فوائد؟ هذا السؤال الأول. ما الفائدة المترتبة على معرفة الجنين في بطن أمه ذكر أو أنثى؟ الفائدة المترتبة على ذلك، فإذا العملية الحقيقية أو حتى النفسية الإنسانية، ما الفائدة؟ بالعكس، إذا كان الوالدان لا يريدان أنثى وصبر على الحمل والتعب وكذا إلى أن ولد، قد فتكون الصدمة متأخرة كما يقولون، لكن إذا صبر من الأول هيبدأ الشيطان يلعب به يفكر ننجل هذا الجنين، نحن لسنا في حاجة إليه ولا نخليه. طيب ما إذا فكر في حكم الشرع فيسألان، صحيح؟ إذن هذا من العلم الذي على أحسن الأحوال فيه أن يقال أنه لا ينفع ولا يضر، وأنا أقول قد يضر أكثر مما ينفع. هذه واحدة. الثانية، هل ما يكتبه الملك بأمر الله عز وجل بالنسبة للجنين هو فقط ذكر أم أنثى؟ كما جاء في الأحاديث الكثيرة ومنها حديث إذا أراد الله عز وجل خلق نفس أمر الملك فجلس في الرحم. عجيب، الملك الذي إذا جلس بين السماء والأرض على صورته الحقيقية فإنه بأجنحته يسد الأفق ما بين السماء والأرض، يجلس في رحم الأنثى، نعم هذا بقدرة الله عز وجل وبما حبى الله الملائكة من التشكل، وأنتم تعلمون أن الملك كان يأتي في صورة رجل، يأتي في صورة رجل، فقد يخفضه الله عز وجل حتى يستطيع أن يجلس في داخل رحم المرأة، ثم يسأل ربه. بداية الحديث إذا أراد الله خلق نفس أمر الملك فنزل فجلس في رحم المرأة، ثم يسأل يا ربي ذكر أم أنثى؟ هذا السؤال الأول الذي يسأله لمن؟ لله عز وجل، يا ربي ذكر أم أنثى؟ يتم حمله أو ينزل سقطا؟ طيب إذا تم حمله هل يعيش أو يموت؟ كم يعيش؟ كم عمره؟ شقي أم سعيد؟ مؤمن أم كافر؟ غني أم فقير؟ فإذا تجاوزنا الذكر والأنثى وجئنا لبقية الأسئلة، فمن من الأطباء أو غير الأطباء أو خبراء العالم من في الاجتماع والاقتصاد يجيبوننا عن هذه الأسئلة؟ ها؟ غني أم فقير؟ شقي أم سعيد؟ مؤمن أم كافر؟ يعيش أو يموت؟ يتم حمله أو ينزل سقفا؟ من الذي يستطيع أن يعرف هذه؟ لا أحد إلا الله تبارك وتعالى. فليس العلم قاصرا على كونه ذكرا أم أنثى. هذه المسألة الأولى بالنسبة ويعلم ما في الأرحام. المسألة الثانية، وينزل الغيب أو وينزل الغيب، ينزل الغيب بعلمه وحكمته، فينزله متى شاء، لا يتدخل أحد في هذا الأمر ولا يمكن أن يتدخل. لا، طيب الآن علماء الأرصاد كما يسمونهم يقولون لنا إيه؟ بكرة فيه مطر. المؤمن منهم بيقول إن شاء الله، والكافر منهم بيقول بكرة فيه مطر في الأماكن الفلانية. هذه الأماكن تصيب، أو هذا القول يصيب هذه الأماكن بالضبط أو يخطئ؟ يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ. إذن هذا العلم ليس دقيقا، هذا العلم ليس دقيقا. مبني هذا العلم على أي شيء؟ على النظر في السحب. بل بعض أهل البادية الذين ليسوا من علماء الأرصاد ولا يعرفون عن الأرصاد شيئا، ينظر في السحاب، انتبهوا جيدا، ينظر في السحاب ويقول هذا المزن. المزن معناه أنه فيه مطر وسينزل المطر. وسحاب آخر يبقى اسمه غيم أو سحاب لا يغيره إلى اسم المزن، فمعنى ذلك أنه سحاب متراكم لكن مش هينزل منه مطر. هذا بكثرة النظر وبناء على الخبرة في كثرة النظر إلى السحاب والتفريق بين السحابة التي تمطر والسحابة التي لا تمطر، وكل ذلك بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. الشاهد من السنة على تقوية هذا الأمر أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي للناس وهو على المنبر، طلب منه أن يدعو الله عز وجل أن ينزل المطر. الصحابي روى الحديث يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم وما في السماء من إيه؟ من قزحة. في بعض الروايات وما في السماء قدر راحة سحابا، قدر الراحة، راحة الراحة اللي هي الكف بدون الأصابع دي اسمها الراحة. وما في السماء قدر راحة سحابا، لا يوجد في السماء، يعني السماء صافية تماما. فما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو إلا والسحاب جاء وتراكم وتجمع ونزل المطر، فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا والمطر نازل. إذن الخبرة تنفع هنا ولا ما تنفعش؟ سؤال. احنا قلنا الخبرة، الذين يخبرون الآن يخبرون عن خبرة، الذين يخبرون الآن يرصدون بالمناظير وبالآلات الحديثة. بنقول البدوي ما عندوش آلات حديثة ولا شيء، ينظر فيقول هذا مزن ويقول هذا سحاب. مزن يعني ايه؟ متوقع ان يكون فيه ماء فينزل الله عز وجل المطر. طيب الخبرة بقى ما في السماء قدر راحة سحابا، يقول لك مستحيل يبقى النهاردة في مطر، لكن الله عز وجل ينزل المطر على من شاء من عباده رحمة بهم. نعم. يعني هناك أشياء تتدخل في هذه الأمور، مسألة يكون أو لا يكون، التصوير بالنسبة للذكر والأنثى، تصوير بالآلة يظهر أمام ليس الطبيب فقط، أمام من ينظر في الأشعة فيعرف أن هذا ذكر أو أنثى. وكثيرا ما يخطئون بإيه؟ قالوا قد يقول الطبيب أو المصور هذا ذكر ويتضح أنه أنثى. ليه؟ قالوا الحبل السري ظهر على أنه إيه؟ على أنه فرج ذكر للمولود الذكر، المولود الذكر الذي إيه؟ الذي الابن يعني ليس البنت. فيتضح بعد ذلك أن الحبل السري هو اللي كان مغطي المسألة، فخيل إليهم، خيل إلى من يصور أنه ذكر، فبعد ذلك لما ولد ظهر أنه إيه؟ أنثى. ناهيكم عن التصوير وما يحدث فيه من خطأ جسيم، يحكمون بناء على التصوير أن الجنين مشوه، ويذهب الوالدان يستفتيان العلماء في حكم الشرع في إنزاله وإجهاضه، ثم بعد ذلك يتضح لو تم حمله أنه ليس مشوها ولا شيء. نعم، نكتفي بهذا القدر وننظر في هذين السؤالين حتى لا نطيل. يقول: هل يجوز دفن النساء مع الرجال في مقبرة واحدة؟ وإذا كان لا يجوز وإن كان هناك ضرورة مثل الفروض أو غيره. طيب، لا يجوز دفن النساء مع الرجال في مقبرة واحدة إلا في الضرورات، يعني إذا كان الأسرة لا تمتلك إلا مقبرة واحدة، إلا مقبرة واحدة ولا يملكون غيرها، ولا يمنحهم أحد مقبرة أخرى يضعون فيها أي يفرقون فيها بين الرجال والنساء، فلا حرج، لأن الضرورات تبيح المحظورات. الحكم في قول البعض لبعضهم يا مولانا ويا سيدنا، ما الحكم؟ يا مولانا ويا سيدنا. أما كلمة مولانا أو مولى فإنها تطلق على المعنى وضده. قالوا المولى، المولى في معاجم اللغة لها حوالي من 30 معنى، وتحمل المعنى وضد المعنى، المعنى وعكسه. فالعبد مولى وسيده مولى، السيد يقول لعبده يا مولاي، والمولى يقول لسيده يا مولاي، والمحكوم يقول للحاكم يا مولاي. وليس هذا تسوية بالمولى. ثم إن الله عز وجل، طبعا بعض الناس مش عاجبها الكلام ده، إيه يعني اللغة وسيبك من اللغة، لأن بعض الناس عقولها متطرفة، عقولها إيه؟ متطرفة يعني في الطرف. طيب، الله عز وجل، واستمع جيدا، الله عز وجل يقول: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل مولاه، يعني من الملائكة، وصالح المؤمنين مولاه، يبقى الصالح من المؤمنين مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى سيد الرسول يعني، ولا مواليه وحبيبه ومعاونه ومؤازره وموقره، فهذه من معاني المولى. ولا نرد القرآن كمان علشان العقل المتطرف، واضح يا مشايخ؟ كلمة مولى. طيب، سيدنا، ما المراد بسيدنا؟ ما المراد بسيدنا؟ روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أبو بكر سيدنا، وفي رواية مولانا، خلوا بالكم الروايتين، في رواية قال: أبو بكر سيدنا يعني خيرنا، وأعتق سيدنا اللي هو مين؟ بلال. في رواية: أبو بكر مولانا وأعتق مولانا. فإن كان السيد، إذا كان سيدنا يعني معلمنا ماشي، إذا كان بقى سيدنا يعني يا عظيم، يا من لا تصل إلى عظمته، ما لا يصل إلى عظمته شيء، فهذا لا يجوز. فهذا إذا كنت تقصد بسيدنا هذا المعنى فإنه لا يجوز. هل يجوز الموعظة على القبر، على القبور بعد دفن الموتى؟ نعم يجوز، لكن على أن لا تتخذ سنة مستديمة. يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ على القبر أحيانا أو مرة واحدة، وقيل بعض المشايخ، بعض العلماء، بعض المحدثين يقول إذا كان على نفس الصورة التي تمت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا حرج. يعني إيه؟ يعني طبعا خلوا بالكم اللي بيحصل العكس. الرسول عليه الصلاة والسلام وعظ الناس متى؟ علشان القبر ما كانش لسه جهز، فأجلس الناس وجلس يعظ حتى انتهى العمال من تجهيز القبر، فلما انتهوا دفن وقال استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا وسألوا التثبيت ثم مشوا، ما وعظ بعد الدفن. لكن الآن الموعظة بتبقى إيه؟ بعد ما نفرغ من الدفن بنروح يكون فعلا القبر لسه ما إيه؟ ما جهزش، دوم واقفين شكتين لغاية ما القبر يجهز ثم ندفن، وبعد الدفن تبدأ الموعظة. هذا خلاف السنة. خلاص يا مشايخ، السنة إيه؟ قال الصحابي ذهبنا بالجنازة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما يلحد القبر، لما يلحد يعني لما يجهز، قال فأشار النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يجلسوا، فجلسوا ثم جلس يعظهم صلى الله عليه وسلم. طيب ما قولكم في من يقول إن الأولياء أحياء في قبورهم، ويقول إن نفس الولي هي التي تموت فقط ولكن روحه تبقى حية؟ كلام زين. ها كلام إيه؟ زين. زين مين؟ مش عارف. المهم الأولياء، أولا من هم الأولياء؟ هذا سؤال، سؤال مهم، سؤال مهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لما عد الله عز وجل درجات العظماء في الإيمان عد كم؟ أربعة، وليس فيهم الأولياء. صحيح؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اسمعوا الكلام جيدا. الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون كلهم أولياء. خلاص، يعني ما فيش طبقة اسمها الأولياء، يعني بعد النبيين ولا قبل الصالحين ولا بعد الصالحين وقبل الشهداء ولا بعد الشهداء. واضح الكلام ولا غير واضح؟ يبقى الأولياء ولي الله رسوله ونبيه، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله ولي الذين آمنوا، والأنبياء أول المؤمنين والرسل. صحيح؟ والصديقون والشهداء والصالحون كل أولئك أولياء. طيب الأنبياء أحياء في قبورهم، نعم، والشهداء أحياء في قبورهم، والأنبياء قلنا من الأولياء والشهداء أيضا من الأولياء، أحياء في قبورهم. صحيح. ورد أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، ولم يرد أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء. صحيح ولا ورد؟ ها يا مشايخ، ورد أن الأرض لا تأكل، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. طيب الشهداء والصالحون والصديقون لم يرد فيهم شيء، إذن أجسامهم تبلى والروح تبقى. كل البشر تموت أجسادهم، خلي بالك كويس، كل البشر تموت أجسادهم وأرواحهم تبقى، أما أرواح المؤمنين ففي حواصل طير خضر تسبح في الجنة، وأما أرواح الكافرين ففين؟ في جهنم، في النار والعياذ بالله. الأرواح موجودة، ليس هذا خاصا بالأولياء كما يزعم أو كما يظن البعض أن الأولياء دول فرقة معينة، وكما قلنا تدعى الولاية لمن ترك الصلاة أو الصيام وترك العبادات، أو تدعى الولاية لمن سلب العقل. وأولياء الله أحباؤه ولا أعداؤه؟ فإذا أحب الله عبدا سلبه عقله ما رأيكم؟ يعني بيشوف واحد ماشي بريل وثيابه رثة متدهول فاقد العقل يقول لك بس ده ولي من أولياء الله. كيف ولي من أولياء الله؟ أولياء الله اتخذهم الله أولياء ليقتدي بهم الناس، فهل هذا يقتدى به؟ ده سؤال. هل هذا يقتدى به؟ يعني الواحد منا يروح خالع كده ثيابه ويريل ويمشي عريان ويقول عشان أبقى ولي زي فلان الفلاني، ما هو القدوة الاقتداء. إذن نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عقولنا وأن يصلح تفكيرنا، التفكير العقل يحفظ علينا العقول. ولي الله هو المؤمن التقي، كل من آمن بالله واتقاه فهو ولي لله عز وجل. ولعلي قلت لكم قبل ذلك إن شيخنا الشيخ أبا بكر الجزائري حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية كثيرا ما كان يقول للجالسين في درسه في المسجد النبوي: يا أولياء الله، فإذا نظروا إليه متعجبين فيقول: ها والله إن لم تكونوا أنتم يا أهل المساجد، طبعا لا يخص يا أهل المساجد، أهل الصلوات في المساجد، إن لم تكونوا أنتم أولياء الله فليس لله ولي على وجه الأرض. فليس لله ولي على وجه الأرض، أهل المساجد هم أولياء الله. نسأل الله عز وجل أن يسلكنا في سلك الصالحين وأن يحشرنا في زمرة النبيين والشهداء والصالحين وأن يلهمنا رشدنا ويفقهنا في ديننا ويصلح أحوالنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.